وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، في سياق حياتنا مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مع أبي بكر رضي الله عنه، عشنا سنتين من الخلافة بعد حياته مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا السمو، إنني حين أتخيل هؤلاء الرجال، أبو بكر رضي الله عنه بيقينه وورعه وتقواه وتواضعه وكرمه وبذله في سبيل الله وأدبه واحترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه وبره بأصحابه، حين أرى أبا بكر رضي الله عنه بعبادته وإخباته وخشيته وبكائه، ثم أنتقل إلى عمر رضي الله عنه لأرى في عمر البطولة والشجاعة والعدل والحسم، ثم بكاء بخطين أسودين في خديه، نشيد للبكاء يسمع في آخر المسجد، زهد، ثياب مرقعة، ويزهد في الجديد، يقدم له طعام من إدامين فيأباه ويقول لأعيشن الشظف كما عاشاه لأدرك الرغد الذي يعيشانه الآن. حين يعيش الإنسان مع هذه النماذج، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ كيف بنا إن قورنا بنعال هؤلاء، بل بتراب نعال، بغبار نعالهم؟ كيف بنا إذا قورنت الأمة اليوم ونحن نطلب تمكينا كذاك التمكين، ونطلب جنة طلبها هؤلاء؟ أين نذهب نحن؟ وماذا نقول؟ وكيف نعيش؟ إخوتي، إنني لست أحدثكم عن أنبياء معصومين ولا عن ملائكة مقربين، إنني أحدثكم عن بشر مثلكم، عاشوا الحياة مثلنا، بشر. أبو بكر وعمر كانوا بشرا كسائر البشر، ولكن لما عاشوا هذا الدين عظموا به. مهما تحدثنا عن عظمتهم، عن قدرهم، عن مكانتهم، عن أفعالهم، عن أخلاقهم، فكل هذا صنعه الإسلام، وإلا فقبل الإسلام لم يكونوا شيئا يذكر. تعالوا لننتقل إلى الثالث، وثالث القوم القانت ذو النورين والخائف ذو الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان. كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. نزل فيه وذكر ابن كثير أن هذا نقل بالتواتر، أن الآية نزلت فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء، حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام. مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. كان رضي الله عنه مبشرا بالمحن والبلوى، محفوظا فيها من الجزع والشكوى، يتحرز من الجزع بالصبر، ويتبرر في المحن بالشكر. كان بالمال إلى الله رضاء متوصلا، وببذله لعباد الله متصدقا متنفلا، ولحظ نفسه منه متقللا، وفي لباسه متعللا. رضي الله عن عثمان، كان من السابقين الأولين، صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين، هو أول من هاجر إلى الحبشة فارا بدينه، ومعه ابنة النبي رقية رضي الله عنها، فلذة كبد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد من البدريين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه وقسم له في الغنائم كأنه شهد، ومن أهل بيعة الرضوان، عد من أهل بيعة الرضوان ولم يحضرها لأنه كان في مكة يفاوض أهل مكة وحبسوه. كان سبب غيبته عن بدر أن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس ليمرضها، وقال له لك أجر رجل شهد بدرا، وضرب له بسهمه من غنيمتها. أما بيعة الرضوان فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى مكة. عن أنس قال: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة، وقال إن عثمان في حاجة لله ورسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. وتوفي رسول الله وهو عنه راض، وبشره بالجنة، ودعا له بالخصوص غير مرة، فأثري ماله وكسر. وكان عثمان رجل الحياء في الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: